من راسك صايل شنو؟ واحد خبر قاطع زيارة قاطع كذا قاطع الدنمارك قاطع. نبدأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ونتوفيق الله عز وجل أنه يتجدد لقائنا وقراءتنا لكتاب التوحيد وكتاب الذي بين يدينا الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد للشيخ عبد الله بن جار الله آل جار الله رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 25 من ذي الحجة لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 9 من الشهر العاشر لعام 15 و2000. وأبشركم بأننا على خير نستمع لكتاب التوحيد. هذا فضل عظيم، توفيق من الله عز وجل أن وفقنا وحبب لنا التوحيد دراسته والاستماع عليه، فهذا فضل من الله عز وجل، نسأل الله أن يزيدنا من فضله، لئن شكرتم لأزيدنكم. فأنتم والله على خير كبير وعظيم أن أكرمنا الله وحبب إلينا الإيمان، حبب إلينا التوحيد والدراسة والاستماع عليه. وقد وقفنا على باب من أطاع العلماء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: ما مناسبة هذا الباب في كتاب التوحيد؟ هي أن طاعة الرؤساء في تحريم الحلال وتحليل الحرام شرك أكبر ينافي التوحيد. طيب، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذ أربابا من دون الله. هذا باب عظيم، وقد زل فيه أقدام وتاهت به أوهام، فظن كثير من الناس أن من أمر بمعصية فتابع وسمع لمن أمره بالمعصية أنه كافر، وأنه اتخذ هذا الذي أمره بالمعصية ربا من دون الله تبارك وتعالى، وليس هذا المقصود على الإطلاق. يعني ضرب المسلم بغير حق هذا حرام، صح؟ فلو قال قائل لفلان اضرب فلان ظلما واعتداء، سمع كلامه وضربه، يكون كافرا؟ يكون كافرا؟ أليس ضرب المسلم بغير حق حرام؟ وهذا أمره بالحرام وأطاعه بالحرام ونفذ قوله وضربه، هل هذا كفر؟ هل اتخذ ربا من دون الله؟ لا أبدا، هذا تعاون معه على الإثم والعدوان، غاية ما يقال أنه تعاون معه على الإثم والعدوان، ظلم معه، شاركه في الظلم. لكن لو اعتقد أن غير الله له الحق في التحليل والتحريم، التحليل والتحليل، فالحرام ما حرمه فلان والحلال ما أحله فلان، فأقام هذا الإنسان سواء أميرا أو حاكما أو عالما أو قاضيا أو واليا أو رئيسا، أقامه مقام رب العالمين إذ أعطاه الحق في التحليل والتحليل، فالحرام ما حرمه والحلال ما أحله، هذا حينئذ يقال أنه قد اتخذوا إيش من دون الله ربا. أما أن يؤمر بمعصية فيسمع كلامه في المعصية أو يتعاون مع المعصية فليس هذا هو المراد، وليس الترجمة تدل على ذلك ولا الأدلة الواردة هذا هو المقصود منها. وكم من إنسان كفر الناس لسوء فهمه للكتاب للسنة لكلام العلماء، سوء الفهم، فحملوا كلام الله على غير مراد الله جل وعلا، وحملوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملوا كلام العلماء على غير مرادهم، فضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا، مثل ما يفعل الخوارج اليوم وقبل اليوم، أتوا إلى الآيات التي أنزل الله بالكفار فجعلهم المسلمين، فقتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان، أتوا للنصوص التي نزلت في الكفار فجعلوها في عصاة المسلمين فكفروا عصاة المسلمين، أتوا إلى آيات الولاء والبراء وبها تبرأوا من المسلمين وعادوهم. وهذا لا شك ولا ريب أنه من الضلال المبين، نسأل الله العافية. فذاك المسلم واجب على أن يسأل الله الهداية، أن يهديه، أن يشرح صدره الحق، وأن يوفقه باتباع الحق. وفي الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. كما أنه واجب عليه أن يتريث وأن يسأل وأن يتعلم. الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. والعلم بالتعلم، ما يصلح أبدا أن الإنسان يستعجل. بالأمس كان صاحب معاصي وصاحب غفلة، واليوم انتقل بلحظات وأخذ يكفر الناس جميعا. هذا والعياذ بالله من أكبر الكبائر. يعني لو بقي فيما كان فيه من الغفلة لكان أهون من هذه النقلة التي انتقلها، حيث كفر الناس كفر المسلمين ويظن أنه يحسن صنعا. لابد من الفهم الصحيح. ادعو الله عز وجل يشرح صدرك، واطلب العلم حمك الله، وتعلم وتريث. وكثير من الناس يخوض في مسائل لا صالح له فيها وليست مجاله وهو غير مطالب فيها، ويجعلها هي الأولويات وبها يبدأ. مثل مسائل التكفير، من قال لك أن أنت مطالب أن تتعلم مسائل التكفير حتى تكفر أو لا تكفر؟ أنت غير مطالب بها، أنت مطالب بأن تتمسك بإسلامك بدينك. إن كثيرا من الناس يطالب المسلمين بأن يكون لهم مواقف لما يحصل للمسلمين. السنة يقتلون في العراق، والمسلمون يقتلون في بورما، ومش عارف إيش في غزة. طيب يا أخوان، ألا تعلمون بأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم؟ ألا تعلمون أن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ ليس علي واجب من رب العالمين أنني أقوم بجميع أحكام المسلمين وقضايا المسلمين؟ ما أستطيع أصلا. المسلمون يتعرضون للاضطهاد منذ متى؟ منذ أن عرف الإسلام. ما في يوم من الأيام يخلو ومن المسلمين من يتعرض للاضطهاد. أمة كبيرة، هل يجب علي كل ما اضطهد إنسان لابد أنصره؟ ما أستطيع أصلا. وإنما الواجب عليك فرائض العين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تهتم لأمر المسلمين، تدعو لهم، ادعو لهم. أما تأتي تجعل ضعف في نفوس المسلمين، إحنا إيش عملنا؟ إحنا فينا وما فينا، المسلمين قتلوا وانت وإحنا ناكل نشرب كذا، ماذا نفعل؟ طيب هل يعني يجب علينا لا أكل ولا أشرب لأن المسلم اضطهدوا؟ هل يجب علي أن أنفق كل أموالي في سبيل الله؟ ترى ما أوجبه الله هو الواجب. فلو كان عندك دينار، إما أن تنفقه في سبيل الله وإما أن تنفقه على أهلك، فأهلك أولى به. من قال ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. عندك دينار أنفقته تصدقت بها على المسكين، ودينار انفقته في سبيل الله، ودينار انفقته على أهلك خيرها الذي انفقت على أهلك. هذا نص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا لأن النفقة على الأهل واجبة، والإنفاق في سبيل الله في بناء المساجد مستحبة، فأي الأمرين أولى؟ عند التزاحم أنا ما عندي إلا هذا الدينار، إما أنفقه في الواجب أو أنفقه في المستحب. أي أنفقه؟ في الواجب. فتكليف المسلمين بكل أحكام الأمة ليس بصحيح. رب العالمين فاتقوا الله ما استطعتم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. وذاك لما واجهت أنا عن نفسي واجهت بعض الناس كذا كذا يعني واجبنا قلت ماذا نفعل؟ طيب أنت ماذا تفعل يعني واجب بس تصرخ علي أنت ماذا تفعل؟ قال على الأقل ندعو لهم. قلت أنا ماسك لا تدعو لهم ادعو لهم ترى أنا أدعو لهم بعد والدعاء مجانا ادعو والدعاء عبادة الدعاء ذاته إيش عبادة يعني قلت اللهم انصر المسلمين هذه عبادة لله قولك اللهم الدعاء هو العبادة ما قلت لا تدعو لكن أن توجب على المسلمين أن يقوموا بما لا يطيقون ما يمكن أصلا هذا غير ممكن أن تنفق على كل فقير أن تنصر كل مظلوم أن تجاهد مع كل مجاهد هذا لا يمكن فلماذا نكلف الناس بهذا الطريق غير أننا لاحظنا أن بعض الناس يستغل هذه القضايا حتى يتصدر حتى يجمع تبرعات حتى يظهر حتى يشتهر فيبين هو اللي ماسك قضايا الأمة وهو اللي تبرعوا أعطوني وأنا اللي أوصل وأنا اللي يصور نفسه إذن هنا في مسألة أخرى أما أنك كل تكلف المسلمين في كل قضية للمسلمين لعامة المسلمين هذا غير ممكن ولم نؤمر أصلا بذلك الله يقول لا يكلف الله نفسه إلا وسع وهل في نفس تسع أن تتكفل بقضايا المسلمين كلهم يمكن هذا ولذلك مما يلاحظ أن المسلم قد يشتغل بما لا يطيقه بما لم يكلف به يشتغل بذاك عما يطيقه ومكلف به والعلم قال ذلك قال لأن العمل تبع لهمته أنت مهتم بهذا الأمر تنجزه مهتم بأمر هناك سيكون على حساب غيرك أنت أمامك أمر واجب عيني عليك أن تقوم به مسؤولية عبادتك الشخصية مسؤولية زوجتك وأولادك مسؤولية والديك فتهتم بشيء كبير ربما ما جاء دوره عما يجب مما هو من تناول يد والله يقول ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوب المرض ينظرون لك نظر المخشي عليهم من الموت الله يقول فأولى لهم طاعة وقول معروف الأولى الأولوية الطاعة التي بين يديك هذه الأولوية لأن الإنسان إذا انشغل عما هو بين يديه من الطاعة مما يجب عليك انشغل بغيره ضعفت همته بأن ينجز فيما هو إيش مما هو بين يديه مما هو حضر الواجب فيه يقول الله وإذا عزم الأمر إذا جاء وقت الجهاد أو النفقة أو تمكنت بعد ذلك تستطيع أن تفعل أما تشغل نفسك فيما لم يأتي وقته أو فيما هو ليس من تناول يد عما هو من تناول يد هذا حينئذ تضيع الأمرين لا أنت أنجز ذاك البعيد العمل البعيد ولا أنجزت العمل الذي وجب وحاضر وجوبه فمسائل التكفير من قال لكم يا أخوة الكرام أن الواحد يبدأ من بدايته أول ما يبدأ أول ما يتوجه أول ما يهديه الله عز وجل أن أول شيء يتكلم في مواضع التكفير من قال لكم هذا ليس بصحيح بل هناك أولويات في حق المسلم لا سيما المبتدئ أن يمكن نفسه يتفقه في الدين يتعبد الله عز وجل يؤدي الواجبات يتوب يتدارك ما تركه ما غفل عنه يصلح علاقته مع والديه يصلح علاقته مع زوجته وأولاده يحافظ على صلاته أشياء كثيرة كثيرة جدا من تناول يد ما تفقه فيها ولا عمل بها نذهب ونشغله بأمور بعيدة أصلا وغير مكلف هذا غلط وأسوأ ما في الأمر أنهم ممكن يقنعوا أن هذا هو الأولوية أولى شيء أنك تبايع فلان أبو بكر وتقتل إيش قريب من قال لك من قال لك أنك ما تدخل جنة إلا إذا قتلت هذا قال نعم الولاء والبراء مش فاهم الولاء والبراء أصلا هذه مسألة مهمة جدا المسألة الثانية لا تعرض نفسك لسماع الشبه ولا تشتغل بها واليوم نحن ابتلينا الشبه تأتيك وأنت في سريرك افتح الهاتف ولا صارت بك شبه يا أخي لا تمكن سمعك منها ولا تمكن بصرك منها ولا تمكن قلبك منها. فهذه الشبه خطافة ربما دخلت قلبك وما خرجت. ولذلك تجد كثيرا من الناس يسأل عن الجواب كيف الرد عليهم. أنت غير ملزم أصلا حتى تسمع الشبه حتى ترد عليه. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الدجال قال من سمع به ها فلينأ عنه، ما قال فليذهب له فليتحداه. هو أعور ومكتوب على جبينه كافر يقرأها كل قارئ وغير قارئ وأموره واضحة، ومع ذلك أمره غير ملتبس. يقول أنا ربكم وهو أعور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن ربكم ليس بأعور، واضح. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع به فلينهى عنه. هذا الدجال أكبر. طيب الدجال الآخرين اللي أصغر وأصغر وأصغر وأصغر أيضا يا أخوان، هذا جنس الدجاج لهؤلاء، انهى عنهم، لا تمكن سمعك، لا تسمع لهم، لا تقرأ لهم، لا تدخل مواقعهم، لا تنظر إلى مقاطعهم. للأسف اليوم أخوان مقاطع أهل الباطل ينشرها جمهور المسلمين أكثر من أهل الباطل أنفسهم. أنت تخدمهم بهذه الطريقة، عسى ما قطعوا رأس واحد ولا تدعوا واحد، ولا المسلمين نشروا ذلك أكثر من نشرهم هم إياه. وهذا من الغفلة، من الغفلة الكبيرة. وأنا أذكر على سبيل المثال يوم الأيام في حذاء أو نعال كتب عليه الله لفظ الجلال في أرضيته، فانظر أعداء الإسلام صور صور صور صور هذا صورة الحذاء اللي مكتوب عليه الله ويلصقونه في المساجد، وزع شوف أعداء الإسلام الله حاطنا في حذاء أو في نعال. وكان مما يعني الأماكن اللي وضع هذا الإعلان في مسجد الشيخ عثيمين رحمة الله، الشيخ غضب وخطب المنبر وخطب الناس، قال طيب هذا الفعل فيه إساءة للفظ الجلالة أليس كذلك؟ أنت لماذا تنشره؟ أنت في هذا الحال ماذا تفعل؟ تزيد في نشر الإساءة. لكن الشيطان ما يقول تزيد، يقول لا أنت تحذر، أنت تقرب، تقرب إلى الله بالدفاع عن لفظ الجلالة. لأن الشيطان وزينهم الشيطان أعماله، يزين الأعمال، إنما يدعو حزبه. شوف دعوة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يقسم إني ناصح ويزين ويخطب الإنسان. فتجد أن هذه المقاطع اللي يصورها أهل الباطل المخالف لهم ينشرها أكثر منهم. وأضرب لكم مثال حيا أو مثالين. المثال الأول في دولة اسمها الدنمارك، نسمع فيها سماع أنها في أوروبا، يمكن أكثرنا لو فتحت خريطة أوروبا ما يعرف يقولك أي الدنمارك. أنا كذلك وأنت في غزة تعرفها؟ تعرفها على الخريطة؟ تعرفها أنت؟ جنوب المغرب قطع فيني، أبي واحد ما يعرف مثلي. تعرفها؟ ما تعرفها. الدنمارك وكبرها، فكيف نعرف عن مجلة داخل الدنمارك طبعت فيها إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم صور كاريكاتير؟ هل كنا نعرف ذلك؟ ما نعرف. أخذ المسلمون هذه الإساءة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا فعلوا؟ وزع وانشر بفضائيات المسلمين، فضائيات اللي يسمونها إسلامية، وهذه الصورة الأولى وهذه الصورة الثانية وكيف طاع كيف فعل وكيف بك، فنشروها بالملايين. يعني نفس صاحب المجلة اللي كان هو يريد أن يسيء للنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحلم أن إساءته هذه المتعمدة تبلغ هذا المبلغ، لكن الذي استعمل في نشرها المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. غلط هذا وصح. داعش مثال ثاني. داعش يريدون إرهاب الناس، وأنهم إذا مسكوا الواحد ممن يحاربهم نكلوا فيه، يحرقونه حرقا مثل ما فعلوا بالطيار الأردني. كم واحد ممن هو يخالف داعش وتألم من حرق الطيار الأردني يعني ضد هالفكر وضد هالفعل. هو قام ونشر. أنا لا أريد أقول اللي نشر منكم يرفع عيده، لكن كل واحد فيه بينه وبين نفسه، نشرته ولا ما نشرته، نشرته ولا ما نشرته. يعني أولئك صوروا لينشروه، فقام المخالف المتألم من هذا الفعل بنشره. فأنت لو نظرت لنفسك بهالحالة أنت تستعمل من حيث لا تدري، هذا غلط، غلط كبير. واشتكى لي بعض الأخوة من السوريين تغذبهم في تركيا، قال أكثر الآن ما يقوي من موقفهم داعش الفيديوهات اللي تصور. قال وللأسف أن المخالف لهم أداة عظيمة وكبيرة هي الأقوى في نشر مقاطعهم التي ينشر. غفلة، هذا غلط. إذا كان في منكر مكان فلاني، في دعارة، في خمر، في مخدرات، يطلع واحد يكون يعني مصلح اجتماعي ولا ديني ويلتقط صور من بعيد ويظهر في برنامج، شوف كذا مكان فلاني، العنوان الفلاني، بنات في مقهى وعنوانه كامل، هذا اللي ما يدري عنه تعرف وين؟ عن طريق اللي ينتقدهم. هذه غفلة. لذلك لا تجد هذا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول. لو كان التحذير بالتصاوير فيه من الخير ما فيه كما يظنون أسخره الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان في أقمار صناعية ولا كان في واتساب، طيب لا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله يعلم كل هذا لم يحصل. فهذه غفلة يا إخوان. وأنا اللي جعلني أتكلم هذا الكلام البارح، واحد مرسل لي رسالة طويلة عن داعش وليش يغتالون وليش كذا وشنو وجهة نظرهم وكذا وكذا وكذا وكذا، يقول رد عليه. قلت ما أنا رد عليه. قال ورد الكاتب يقول أنا ماني من داعش لكن شوف شو يقولون، يعني صراحة لهم وجهة نظر. قلت هؤلاء يسفكون الدماء، ما يكذب عليك يقول كان من داعش، عادي يقول كان من داعش وهو صح ولا لا؟ لو كتب أحد مقالا وكتب على عنوان لا تقرأ هذا المقال، ماذا سيفعل القراء؟ يقرؤون. لو كتب مقالا فقال كلب يعض إنسانا أو يعض رجلا، يقرأه من يقرأه. لكن لو كتب إنسان يعض كلبا، ها يقرون ما يقرونه؟ يقرون. هذا كلها دراسات نفسية يا أخوان، يدرسونها دراسة شلون ينشرون مذهبهم، شلون ينشرون باطلهم. الشيطان يخطط لهم، أتعلمون ذلك ولا لا؟ اشدرك واحد قال نعم، اشدرك. الله يقول في كتابه، الله يقول في كتابه، الله قوله الحق، يقول جل وعلا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الشياطين يملون عليهم بالشبه لمجادلة الناس. فقد جاء بعض المشركين وفي رواية بعض اليهود إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا الميتة من أماتها؟ جواب بعض، من أماتها الميتة؟ الله. والذبيحة من يذبحها؟ نحن نذبحها. ما أماته الله حرام وما ذبحته حلال. حرمت عليكم الميتة، المشركون يأكل الميتة، جاء الإسلام فقال جل وعلا حرمت عليكم الميتة، حرمت علينا. من أمات الميتة؟ جواب الله. من ذبح الذبيحة؟ نحن ذبحها. ما ذبحتوا بأيديكم حلال، وما أماته الله حرام. مش من المعادلة هذه اللي عندكم؟ فنزل قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الفرق بين الميتة والذبيحة، الله يتوفى الأنفس، الله عز وجل إيش قبض روح هذه روح هذه، الميتة والذبيحة، رب العالمين قبض روح، الله يتوفى الأنفس. لكن الفرق بين الميتة التي خرجت روحها حتفا فيها والشاة أو الذبيحة التي دكت ذكاة شرعية، أن هذه جئناها بالراحة وقلنا إيش بسم الله الله أكبر ذبحناها أو نحرناها كان مما ينحر أو اصطدناه كان مما يصطاد بسم الله الله أكبر وصدناه، بينما هذه الميتة جئناها لوجدناها ميتة، إما منخنقة أو متردية أو نطيحة، أو موقوذة أو متردية أو نطيحة، أو أكلها السبع، هذه لم يذكر اسم الله عليها. ولذلك لو تردت شات وأدركناها قبل أن تخرج روحها، ما زالت روحها مستقرة متألمة من سقوطها من مكان عالي، وأخذنا السكين بسم الله الله أكبر وذبحناها، جاز أكلها أم لا؟ جاز أكلها. لكن انظر اسمع السياق وتأمل حتى تعرف أن الشياطين هم الذين يأتوا بهذه الشبه. قال جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا يعطينا ماذا يا إخوان الفائدة العلمية؟ أن أصحاب الشبهات عندهم ماذا يا إخوان؟ شياطين يوحون إليهم شبهة بعد شبهة شبهة بعد شبهة، وهؤلاء الشبه يؤيدونها بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. شبه أحيانا تكون شبه قوية صعب الجواب عليها، يمكن طالب العلم أو الشيخ المتمكن قد يعجز عن الجواب على بعضها عن بعضها، فما بالك عامة الناس. فأنت لا تعرض قلبك لهذا المنزلق الخطير، تقرأ الشبه وتدخل المواقع، ومرة تقرأ للخوارج ومرة للنصارى ومرة للملحدين ومرة للروافض، وتجعل دينك عرضة للتغيير والتبديل، وكل يوم منقلب إلى مذهب بسبب أنك تمكن سمعك لهذه الشبه وتسمع. هذا أمر خطير جدا، وخطورته أيضا تكمن من أين يا أخوان؟ أن الشبهة قد تكون قوية تعجز عن فهم الجواب عليها، شبهة قوية، ولو سألت عنها شيخا أو طالب علم أو قرأت كتب فالجواب صعب أكبر من مستواك، فأنت سمعت الشبهة وشربها قلبك أو أشربت في قلبك لكن عجزت أن تفهم الجواب عليها، فالحال الشبهة باقية والجواب لم يستوعب. هذا واحد. اثنان، قد يكون الجواب مقنعا، تقرأ الجواب وتسمع الجواب تقتنع، يعني هكذا الجواب صح، اقتنعت 100%، لكن بعد فترة ويحصل ولا يحصل تنسى الجواب وتبقى الشبهة. وارد أو ليس بوارد؟ أضرب لكم مثال، كم وكم الواحد منا قرأ تفسير آية أو تفسير كلمة في القرآن وطلع على تفسيرها ولحظة درس تفسير وعرف التفسير، بعد فترة مرت عليه الآية نفسها وإلا به حافظ الآية، يعمهون، سمعت يعمهون ذاك يوم التفسير عرف، اليوم نسي التفسير وبقيت كذلك الشبهة قد ترد الشبهة وتعرف الجواب عليها في حينها في لحظتها، ثم بعد فترة تنسى الجواب على الشبهة وتبقى الشبهة. هاي اثنان. الأمر الثالث أن الشبه لا حد لها. طيب أنت عرفت شبهتين ثلاث أربع عشر عرفت الجواب عليها، هل الشبهة تنتهي ولا ها بابها مفتوح كما قلت لكم كما ذكر الله لنا وأن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. الأمر الرابع أن قد تكون هذه الشبه قصيرة وتحتاج الوقت قليل حتى يدلي بها صاحبها، والجواب عليها يحتاج إلى وقت موسع. بعض الناس يتابع المناظرات بين سني ورافضي بين مسلم ونصراني، وقد تكون هذه المناظرة مرتب لها، أنت عليك 5 دقائق وانت 5 دقائق، فيتكلم صاحب الشبه بخمس دقائق يذكر 5 شبه، كل شبهة دقيقة، قول شبهتين قول 3، خلاص قال الشبه عنده 3 شبه وخمس دقائق. الآن الجواب على الشبه، الخمس دقائق هذه غير كافية للجواب على الشبه واحد، يمكن تنتهي 5 دقائق ولحد الآن ما تمكن من الجواب على باقي الشبه، بل حتى شبه واحد ما تمكن، خلاص انتهى الوقت الآن، ثم هذا يعطي شبه 3 جديدة، وهذا حد الآن ما استطاع أن يجيب حتى عن شبهة وشبهتين. ومعلوم أن الجواب أطول من السؤال ولا لا؟ أنتم كلكم طلاب أو مريتوا في مرحلة الدراسة، ورقة الأسئلة ورقة واحدة، والإجابة ورقة إجابة كراسة كاملة، صح؟ ممكن يقولك علل، أذكر الأسباب، قارن، سطر السؤال، لكن الجواب ثلاث صفحات. عاد أنتم شطارتك كسلانة صفحة، إذا واحد دارس كويس ثلاث صفحات، صح؟ فالشبهة قد تكون بسطر والجواب عليه يحتاج إلى كراسة. لذلك أنت يا مسلم لا تعرض نفسك للشبهات، لا تقول أنا واثق من نفسي وعارف أرد على الروافض، عارف أرد على الخوارج، عارف أرد على أرد على النصارى. لا، الشيطان يعطيك ثقة في نفسك حتى يوقعك. الشيطان له أساليب كثيرة، الشيطان عدو مبين. املأ قلبك من الحق، لا تملأه من الباطل. شيخ أسامة تيمية نصح من تلميذه من ابن القيم، لا تجعل قلبك عرضة للشبهات كالسفنج يمتص، اجعله كالمرآة مصقولة يرد، مو كل شيء تستقبله كل شيء تسمعه. يجي واحد منا الشاب صغير توه ما يعرف شيء، يروح يفتح ويقرأ شبه الخوارج كلها، كيف كيف يستطيع يرد على هذا كله؟ دينك أغلى ما تملك دينك يا أخي، الدين رأس المال فاستمسك، فضياعه من أعظم الخسران. لا تعرض دينك للخسران، لا تعرض دينك للشبه، لا تعطي عقلك كل إنسان. في ناس ترى متحمس وصادق وفي خير لكنه منحرف، في ناس باسم الدين مستعد ينتحر، مستعد يقتل نفسه باسم الدين، وأنا شاهدت كثير من هؤلاء أخوان. والله شاهدت واحد يقول عن نفسه أنه كان معهم، يقول كنت أنا معهم، من شدة الشبه اللي عندهم يغيب عليك. يقول انظر إلى مشايخ الشرعيين عند الدولة، دولة الخوارج هذه، وانظر إلى مشايخ السلاطين، تجد هذا الشيخ في الجبهة على الجهاد، والشيخ الثاني بشت بالرياض قاعد يجاوب، يقول أنا صغير شاب. اي والله شوف هذا الشيخ، ها نحرة أمام العدو في الجبهة، وذاك دكتور ولا مش عارف ايش ولا مفتي ولابس لبشت ومن وراء التلفاز يتكلم. يقول أنا ايش عرفني؟ من هذا الجانب أعجبت بشجاعة هذا وبتخلف ذاك، هكذا ما يعرف ان هذا يتكلم بالباطل. كثير من الباطل اخوان يقاتلون وينتحرون. هذا عملية انتحارية اول من اسسها واخترعها وطلعها شياطين اليابان، سموها ايش العمليات الانتحارية، ينتحرون قبل المسلمين، ثم عاد هؤلاء المفلسون حولوها من عمليات انتحارية إلى عمليات استشهاد، وهي ما أنزل الله بهم سلطان، ما أمر الله بها أبدا، بل نهى الله أن يقتل إنسان نفسه، قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه فهو في نار جهنم خالد مخلدا فيه. فحولوا هذا الفعل المحرم شرعا إلى قربة من أعظم القربات، أن الإنسان يذهب وينتحر، ولا ينتحر بنفسه فحسب بل يقتل آخرين. وين؟ أين؟ في المسجد. كانوا في البداية في الكنائس وفي الإحسانيات وفي المآتم، الآن ذهبوا إلى مساجد أهل السنة وفجروا بهم، ويقول الله أكبر، يزهق النفس التي حرم الله، التي قال الله عز فيها ومن يقتل مؤمن متعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدل عذاب عظيم. في مثل هذا الوعيد أجاء في المعاصي، في معصية من المعاصي، في كبيرة من الكبائر سوى الشرك، مثل هذا الوعيد، ومع ذلك يكبر بعدها يقول الله أكبر قتل. فهذا بعض الناس يقول الله أكبر، يقول لو صلى لو صام ذكى ويجعلها قربة إلى الله عز وجل لأنه منفتنوا. فأنت لا تستبعد أن تنفتن كذلك يا أخي، هؤلاء ترى ما كانوا هكذا، انفتنوا انفتنوا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، يشوف أن قتل النفس قربة إلى الله عز وجل، التعري زينة وجمال، العقوق شجاعة، يقتل أباه قربة إلى الله، لأن هذا الأب عسكري عند الطاغوت فيتقرب إلى الله بعقوق الوالدين، مع أن الوالد هذا مهما صنعت له المعروف لن تجازيه مهما فعلت، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال إلا أن تجد يباع في السوق فتشتريه فتعتقه. تدخل السوق ولا الوالد ينباع، أخ الوالد تشتريه بأغلى أثمان وتعتقه، تكون لحقت عد جزاء. ما يمكن، كيف عاد إذا كان الوالد ميت كيف تجازيه؟ مات بعد، ما في مجال حتى تشتريه، ما تجد. وإلا هؤلاء يتقرب إلى الله بقتل والده. ما الذي حصل له؟ انفتن. بداية الفتنة مكن سمعه من سماع الشبه، ومكن قلبه من دخول الشبه، فتغلغلت في قلبه فما استطاع أن يخرج، نسأل الله العافية. حتى بعضهم إلى آخر لحظة من أنفاسه ما ينطق بالحق، يتمسك بالباطل، نسأل الله العافية. انتبهوا لأنفسكم ونبهوا الناس، لا تستمع للشبه، لا تستمع للشبه. يأتيك إنسان يقول لا الشبه، الشيخ ثمين يقول الشبه إذا ما كانت ظاهرة ما يجوز أنك تروح تستخرجها، كما قال تخرجها بالمنقاش وتعرضها على الناس. في شبه أصلا غير واردة إلا واحد بصعوبة يطلعها ويعرضها ويقول أريد جواب عليها. شبهة في شبهة نعم واضحة أصلا ظاهرة ومتداولة، فما الجواب عليها؟ نقول كذا وكذا. أما الشبهة غير واردة تذهب وتبحث وتطلع شبهة. بعض الناس يوسوس له الشيطان أنك كل ما طلعت شبهة أكثر هذا دليل أنك إيش طالب علم دقيق، ما تسأل أسئلة عادية، لا تسأل أسئلة دقيقة، طلعها كما يقال من بين السطور وتأتي تعرض. أما تقول لي العشاء كم ركعة، كم ركعة شنو أنا بالتداي ولا بر، لا دي بس أسئلة صعبة صعبة، عجز حتى الذي تسأله. هذا موجود وهذا من تزيين الشيطان، أنت غير مطالب أصلا بهذا. طيب يقول ما مناسبة هذا الباب كتاب التوحيد؟ قال هي أن طاعة الرؤساء في تحريم الحلال وتحليل الحرام شرك أكبر ينافي التوحيد. لاحظ لو أن شخصا ما قال الخمر حرام لأن الله حرم الله ورسوله، هذا إيمان، لأن الله حرم الخمر حرمنا، ومع ذلك يشرب الخمر، يقول حرام الله حرمه لكن نفسه ضعيفة ويشرب الخمر، هذه حالة. حالة ثانية واحد آخر يقول الخمر حلال لأن فلان أحله لكن عن نفسه ما يشرب الخمر، أي الاثنين أسوأ حالا؟ أول ولا الثاني؟ ثاني ما يشرب. أعيد السؤال، أعيد السؤال. ما يشرب. الأول يقول الخمر حرام حرمه الله ورسوله لكن نفسه ضعيفة، الأول نفسه ضعيفة ويشرب الخمر. الثاني يقول الخمر حلال لأنه أحله فلان لكن عن نفسه حفاظا على صحته أو ما يحب ريحته أو لأي سبب عن نفسه ما يشرب، لكن يقول حلال حلاله ما يحتاج، لكن عن نفسه لا يشرب. فأي الاثنين أسوأ حالا؟ أول ثاني؟ أول صح، الأول أسوأ حالا صح؟ من هو الأول؟ الأول هو عارف حرام ويروح يشرب صح؟ الثاني ما عرفت انت حال الثاني. الثاني يقول حلال لأن فلان أحله، وفلان اللي حله حلال واللي حرمه حرام، هذا فلان هو الأصل زي الخميني عندهم. ها فأي اثنين؟ أي اثنين؟ ها الثاني أسوأ حالا لأن هذا اعتقاد باطل كفر بالله عز وجل، والثاني الأول عاصي. لو أن شخصا ما يقول يجوز أن تقتل الأبرياء المسلمين، أقتل خذ راحتك، وإنت قال أنا ما أحب منظر الدم بس يجوز تحب تأخذ يحب يقتل، والثاني يعرف أن هذه كبيرة من الكبائر لكنه مجرم المجرمين ويقتل، أي اثنين أسوأ حالا؟ الأول، لأن هذا استباح ما حرم الله، بينما الثاني ارتكب ما حرم الله مع اعتقاده أن الحرام حرام. طيب لو أن شخصا ما يستحل الحرام وآخر، هذا أول، والثاني يحرم الحلال، فما الفرق بينهما؟ سواء. حق التحريم والتحليل لمن؟ الله عز وجل. ليس من حقك أن تحرم ولا أن تحلل، بل قد يكون أن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام، ولذلك أن الحرام محدود كذا وكذا وكذا المحرمات، والباقي إيش؟ كله حلال. وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء حلال. فيأتي إنسان يحرم هذه الأشياء كلها التي أنعم الله بها على عباده، وما يحلل ولا أشياء أسيرة عشان ما يموت، والباقي كله عنده حرام. هذا شد على نفسه وعلى الآخرين. فالمقصود أن التحليل والتحريم حق الله عز وجل، ليس لأحد حق في التحليل والتحريم. طيب الفقهاء يجتهدون يقول هذا حلال هذا حرام، هذا الفقيه مجتهد يعتقد أن هذا هو حكم الله، حتى لو أخطأ له أجر، هو ما حرم لأنه من تلقاء نفسه، وإنما اعتقد بأن الله لأنه نهى عن كذا فهو حرام، أو لأنه نهى عن كذا فهو مكروه وليس بحرام، هذا اجتهاده. لكن هو يعتقد أن هذا التحليل والتحريم حق من؟ حق الله عز وجل. وإن اجتهد فلم يبلغ الصواب، لكنه ما قال حق لي أحلل وأحرم كما فعل أحبار اليهود ورهبان النصارى، حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله، وأتباعهم اعتقدوا أن هؤلاء لهم الحق في ذلك، فاعتبره الله عز وجل ايش ماذا فعلوا؟ اتخذوا من دون الله ماذا؟ اربابا. واضح؟ طيب كمل. قال المؤلف: وقال ابن عباس: يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء، اقول قال رسول الله، وتقولون قال ابو بكر وعمر، رواه الامام احمد في المسند. سؤال: ما معنى يوشك، وما مقصود ابن عباس بهذا القول؟ الجواب: معنى يوشك يقرب، يوشك معنى يوشك يطلب ويدن ويسرع. ومقصود ابن عباس الرد على من قال إن أبا بكر وعمر لا يريان التمتع بعمرة إلى الحج، وأن إفراد الحج أفضل. وابن عباس يرى أن التمتع واجب بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، وليس لأحد أن يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم لرأي أحد. نعم، إذا ثبت أن هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فالقول ما قال الله ورسوله، هو الذي يصار إليه، ولا يعارض بقول كائن من كان. لكن هنا ملاحظة دقيقة: بعض الناس يا أخوان يقرر المسائل في اعتقاد أن هذا هو الحق، ويرد على كبار العلماء، ويرد. أنا سمعت واحد مقطع تكلم على الشيخ سعدي، قال يقولون ابن تيمية قال، قال وإذا قال ابن تيمية؟ تتدري من ابن تيمية؟ درست كلامه، عرفت كلام ابن تيمية بما استدل كيف رد؟ كان مشايخ نقول إذا رأيت قول أنه يخالف قول العلماء الكبار تريث واتهم نفسك، فقد تكون أنت المخطئ، لا تتعجل، هؤلاء علماء. بينما تجد كثيرا من الناس يرد عمل المسلمين وما عليه المسلمون من قرون يفعلونه بحجة أن هذا ما ثبت وأنه بدعة. والعمل هذا قد يكون قال به الإمام أحمد، إمام أحمد إمام السنة، تقول فعله بدعة كما قال بعض المشايخ، قال هذا لا يخاف الله اللي يقول عن الإمام أحمد أنه إيش يفعل البدع. إمام أحمد يفعل البدع، أنت أحرص منه على السنة؟ كان أنت جاهل ما عرفت الحق فظنيت أن الإمام أحمد مبتدع أو يفعل البدع، فما توارثه المسلمون جيل عن جيل وما زالوا يفعلون ذلك. هذا أقوى من لو ورد حديث قد يكون أحد قال به واحد، لأن كونهم عملوا هذا العمل جيل عن جيل عن جيل معنى أن هذا إيش؟ منقول، رأوه. فكثير من المسائل قد لا يسعفك فتجد دليلا ينص على هذا الفعل، لكن هذا عمل المسلمين، عمل علماء المسلمين، فيصار إليه ولا تخالف ذلك، لا تتعجل. المهم أن هذا هو الأصل، طاعة الله ورسوله واتباع كتاب والسنة. فلو وجد من اجتهد وخالف فنأخذ بالكتاب والسنة، لكن إذا فعلا قد خالف، أما يأتي إنسان متعجل أو صغير في العلم ويظن فلان خالف فلان خالف أنه هو الذي أدرك الحق وحده، فهذا أمر خطير جدا. أنا أذكر في واحد يقول لا يجوز أن تصلي في المسجد النبوي، مسجد النبوي. لماذا؟ قال لنا في قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه. قلت هل تعلم أحدا منع من ذلك؟ قال لا ما أعلم. هكذا كل صراحة ما تعلم. منذ متى حال المسجد النبوي؟ ها؟ منذ العصر الأول، عصر التابعين، لما وسعوا المسجد وأدخلوا بيت عائشة، والمسلمون ذاك اليوم إلى يومين يصلون في المسجد النبوي، ما قالوا لا يجوز. تأتي أنت الآن وأدركت ما لم يدركه علماء بقرون، كل خطأ، أنت الصح. يا أخي اتهم نفسك. قال أنا عندي حديث. طيب هالحديث ما علمه العلماء، بل العلماء ما رووه، من أين جئت به الحديث هذا؟ أليس من كتب العلماء؟ هم الذين جاءوا أتوك بهذا الحديث بأسانيدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر خطير أن الإنسان يقول هذا الكلام، فلابد أن نتعلم وأن نتريث. أضعف الإيمان كما يقال. إذا رأيت مسألة مثل هذا اقتنعت فيها، فاجعل نفسك خاص، أنت أوجب على نفسك، ولا أنت تمسك بها، ولا أنت تطبقها، ولا أنت أما تجعل الناس كلهم خطأ. لا، مش الناس العامة، العلماء الأئمة الكبار منهم صحابة أيضا خطأهم كلهم. هذا أمر خطير جدا، نسأل الله العافية. نعم. قال المؤلف: وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد والسحادة يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيد فيهلك. رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. سؤال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. سؤال: ما نوع أدب الإمام أحمد؟ اشرح قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية، وما وجه استدلال الإمام أحمد بها؟ الجواب: عجب الإمام أحمد بمعنى الإنكار على أولئك الذين يعرفون الإسناد الحديث وأنه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مجال للكذب والطعن فيه، ويتركونه ويأخذون برأيه بعض الناس كسفيان الثوري. ومعنى الآية: فليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو شرك أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس ونحو ذلك بسبب خلافهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. ووجه استدلال أحمد بهذه الآية أن رز قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعضه سبب لزيغ القلب الذي يكون به المرء كافرا، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: عن علي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. طبعا علي بن حاتم كان نصرانيا قبل الإسلام، كان نصرانيا، لذلك قال: إن لسنا نعبدهم، يعني معشر النصارى ما نعبد الأحبار والرهبان. والله يقول إيش: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام كيفية اتخاذ هؤلاء أربابا من دون الله، أنهم يحلون لهم حرام فيحلونه، ويحرمون عن الحلال فيحرمونه، فتلك عبادة. نعم. سؤال: اشرح قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، من هم الأحبار والرهبان؟ اذكر مناسبة الحديث للباب. الجواب: يخبر الله تعالى أن هؤلاء المشركين اتخذوا علماءهم وعبادهم معبودين من دون الله، حيث أطاعوهم في معصية الله بتحريم الحلال وتحليل الحرام، والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. مناسبة الحديث للباب أنه أفاد أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. سؤال: اذكر ما يستفاد من هذا الباب. الجواب: يستفاد منه تحريم طاعة الرؤساء في معصية الله، ثانيا أن طاعة العلماء والأمراء في تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة لهم من دون الله. ثالثا لا تجوز معارضة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لرأي أحد. رابعا الوعيد الشديد على من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم. بارك الله. نكتب على القدر. سمع لكم شوي من المتن. أي متن معنا؟ باقي آخر نمشركي زماننا صح؟ قاعدة الرابعة. نسمك؟ ها؟ يلا عبد الحميد. صفحة 40 يا أخوان. اللي حبي يسمي معنا صفحة 40. نعم. ومشركوا بارك الله فيك يا عبد الحميد. يلا من يقرأ؟ تفضل. قاية الرابعة أن مشرك زماننا أرى الله شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركون دائما في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله. مشركوا زمان شركهم دائما. أي شركون دائما. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجوا من البر إذا هم يشركون. بارك الله. غيره تفضل. قاعدة رابعة أن المشركين زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وأما مشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، ودليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. بارك الله. غيره تفضل. أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم والشدة، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. بارك الله. غيره قال رحمه الله تعالى وقالت الله أن في زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ويشركون زماننا يشركون في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما رجعوا إلى البر إذا هم يشركون. الله أعلم. بارك الله. يلا وزاي. قاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أقرب شركة من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وأما مشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. بارك الله. غير عبد الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يخلصون يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، ودليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا هم يشركون. غيره تفضل. قاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يخلصون يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أيام احتلال العراق والكويت، يقول واحد من الشباب يقول في جندي عراقي سارق له سيارة هافلوري، شو يسمون السعودي هافلوري دنم، المهم سارقها وسارق معها ثلاث بيت كامل من غرفة النوم للإبريق وهربان فيه، فعامل حارث قوي هذا نفس الجندي العراقي، يقول لما اقتربنا منه ولا الجير جير السيارة غيار هذا داخل في بطنه داخل في بطنه. يقول احنا لما قربنا اختلفنا نسرفه او لا نسرفه. يقول بعضنا قال خلي يولي ام غازينا ام بعد بايك شوف بايك شوف سيارة كويتية سارقها وبايك خلي يموت اصلا هو معتدي. يقول قال بعضنا الاخرين هم شباب اجتمعوا قال يا اخوان مهما يكون نفس هنحاول نطلع احنا بيدنا ما عندنا لا احتلال ما في لا مطافي ولا نطلع ما نطلع. المهم وصلوا ايش النتيجة لا خلينا نسعفه والسيارة ضربه ضربة قوية داخل كأنه بالصبة. يقول لما حاولنا الجير داخل بطنه روحه يعني موات اصلا شكله. وش يقول يا علي يا علي شوف الى هاللحظة الى هاللحظة انفاس الاخيرة ويشرك بالله عز وجل نسأل الله العافية. هذا مشرك زمان يشركون بالله عز وجل شركهم دائم في الشدة والرخاء. يقول احنا بروحنا مترددين نسعفه ولا ما نسعفه وانقسمنا ولا قادر احنا نطلعه. ويقول يا علي يا علي قلنا يا عمي اتركه بس هم سارق هم غازينا هم يشرك بالله خلينا مشينا عنه. شوف هذا حدثني واحد من الاخوه والله اسمه فيصل اتكلم القصه كامله يقول لي هكذا يقول والله ان الجير ببطنه طيب تطلع روحه ويا علي يا علي نعوذ بالله من سوء الحال. طيب قاعده مره ان المشرك في زماننا اغرب شركا من الاولين لان الاولين يشركون في الرخاء ويخصون في الشرك ومشرك زماننا شكرهم دائما في الرخاء والشرك في قوله تعالى فلما بين ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم لما نجاهم اذا هم يشركون الى البر إذاهم يشركون. أيضا الفرق بين مشركي زماننا ومشركي الأولين أن الأولين كانوا يعبدون أولياء بينما مشركي هذا الزمان يعبدون شياطين يعبدون بقر. فشوف من الناحية هذه إيش يعني أسوأ من المشركي الأولين. ناحية ثالثة ما هي الناحية الأولى صار أن المشركي الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون إيش الشدة مشركوا زماننا يشركون شركهم دائم صح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الأولين يعبدون أولياء بينما هؤلاء يعبدون بقر يعبدون أشياء أسوأ حالة من الأولياء. الأمر الثالث أن الأولين يعبدون الأولياء يقولون إيش ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله يزل حتى يقول في تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه والله. بينما مشرك هذا الزمان يعتقدون الذي يعبدونهم هم الذين يملكون لهم كل شيء. فأي الفرقين أعظم شركين ها الأولون ولا مشرك زماننا مشرك زماننا. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنرجع إلى هذه الرسالة اللي هي أربع مسائل ونحفظها من جديد. فمن حفظها حتى يتقوى حفظه ومن فاته يبدأ معنا يبدأ ومن ما أدرك إلا بالأخير يبدأ معنا بالأول. يعني وراكم وراكم بإذن الله ما نترككم. فتعاونوا معنا الأسبوع القادم نبدأ اللي ما حفظ يحفظ واللي حفظ يكرر. طيب ونريد الأمر يعني ما يكون في حساسية الواحد يعني ينفر من الدرس ولا ما يحضر عشان في حفظ. أنا أول حفظ مصالح بعدين هو أم اختياري تحب تحفظ احفظ ما تحب تحفظ ما راح نحرجك قلت لا سمع إلا عاد في ناس مون عليه ممكن قلت سمع ها الآن في أحد باقي بسمع القاعدة الرابعة تفضل. القاعدة الرابعة أنا مشرك زماننا أغلب شركة أغلب أنا مشرك زماننا أغلب شركة من الأولين لأن الأولين والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين هذا الشيخ سام محمد بن الله رحمة الله عليه يقول أن مشرك زماننا، والشيخ محمد بن الله رحمة الله عليه صار مضى الآن عليه على وفاته أكثر من 200 سنة. يعني شو له شوف الحين المقاطع، شو له لحق على الواتساب المقاطع لليوم هذه، والله في مقاطع تتعجب كيف في آدمي يصدقهم. يعني يقول ابتوا ابتوا أنا ما أخذ عهد من الزهرات أن أبتشيكم اليوم، لا تسألني شلون أخذت العهد، يقص عليهم لا تسألني، أنا لو يجي الجبار أبتشيه. هذا ما من قالها في ذاك الزمن، ما لحق عليهم محمد بن الله رحمة الله تبتشي الجبار وصوت بالصورة بعد. يعني عندهم شغلات عجيبة. مقطع آخر يقول إيش، يقول والله اللي يحكم يوم القيامة علي بن أبي طالب، يحلف بالله أن علي بن طالب هو الذي يحكمه، والله والله اللي يحكم يوم القيامة علي بن طالب. هذا فرعون ما قال. يعني محمد بن رحمة الله عليه ما أدرك الواتساب والمقاطع لليوم هذه، والله يا إخوان شيء عجيب. في بعض الشركيات عندهم بعض تتعجب كيف في ناس تصدقهم، لكن إذا تذكر قول الله عز وجل ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور. وتجد تجار ومثقفين ومهندسين وأطباء ومعلمين ومع ذلك عنده السخافة هذه، يضحك عليهم هذا ويأكل أموالهم بالباطل. كيف تصدق يا مادة؟ حد أخوانا ذهب إلى تايلند، ذكرت له دكتورة استشارية كبيرة في فك ما الفك والأسنان، تخصصة كبيرة، واحد عام كويتي، يقول رحنا وخبطنا لما وصلنا عنه، يقول أنا لابس جاكيت ولابس على قبة على رأسي. دخلت العيادة، يقول جلست على الكرسي هذا مع الأسنان، وهذه دكتورة كبيرة كبيرة بالسن وكبيرة بالشهادات، يقول فنزعت هذه، أزلت عن رأسي القبعة وضعتها على الطاولة، يقول فصرخت عليه ولا هذا بوذا إلهة محطوطة حطيت هذا عليه، يقول أنا خفت، قالت لي هذا، يقول رفعته، يقول ولا هذا بوذا، يقول عاد شكله مروح مكرش دي وسرته طالع، يعني حتى شكله قبيح. يعني قلت الله كل الشهادات وكل هذا احنا جاي هذا تعبدينا. شوف اي والله والله حدد، يقول تعال وين عقلها، وين دراستك، وين ثقافتك، وين تعني. أنا رأيتهم يباعون في لندن، شفتوا هذا البودة حاطين عرضيها مثل كيف تعرض الأحذية، كل واحد تحت سعره، ها في مدرج كبير وصغير وكذا، كل واحد سعره، إلا تدخل يمكن تكاثر بعد، معلش هذا صغير رخص. شوف لازم نحمد الله على نعمة التوحيد أخوان، ليل ونهار والله ينبعون بيع، هذا ليس غريبا، ذكر الله في القرآن، ينحتونها صح، فتعبدون ما تنحتون. هم يعني لو تقلبها شيء ممكن تلقاه مكتوب تحت ميد ان تشاينا، ويبيع ويشتريه ويعظمه ويعبده من دون الله، نسأل الله العافية. سمع يا طولنا عليكم، تاخر في احد يسمع ولا اخر واحد؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليكم. لا انا قاعد حبيبي شيء يمشي ما يشوف شر، انا قاعد لما خلص اخر واحد تفضل. قال رحمه الله تعالى ومشركي زماننا أبغض الشرك من الأولين، إن الأولين يشركون في الرخاء ويبشرون في الشدة، أما مشركي زماني يشركهم دائما في الرخاء والشدة. يشركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل؟ الدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ولما أنجاهم إلى البدء. فلما نجاهم. فلما نجاهم إلى البدء إذا هم يشركون. بارك الله. يلا عبد الرزاق. قال الرابع أن مشركي زماني أبغض الشرك من الأولين. يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركوا وأن مشركوا زمان ومشركوا وأن مشركوا لا في معنى لو في أن لصات مشركي هي ومشركوا أن مشركوا ما في فأن ومشركوا زمان مشركوا زماننا يشركون دائما في الرخاء والشدة ودليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وإذا نجاهم فلما نجاهم إلى البر إلى البر لا مو البر البر إذا هم مشركون. البر غير البر، بر الوالدين أبوك نادر، بر الوالدين البر تعرف البحر والبر، بحر وبر، بر غير بر، ما تركي هيك وهيك. يلا تفضل. أن مشركي زماننا أغلب شركا من المشركين الأولين.